بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه القصة لقطة واحدة يتكلم فيها إنه رسول ونجناه وأهله، خلاص. رسول بأي منهج؟ معروف المنهج بتاعه، قمة المنهج بتاعه العملية التي تحفظ طهر النسل في أماكنه المعروفة. وبعدين جاب الغاية إنه هم قوموا عرضوه في هذه، فنجيناه من الخسف والرجل وأغرق ودمرنا الآخرين. إنما هل القصة دي هي بس كده؟ ده القصة لسه فين؟ من أول إبراهيم لما راح فآمن له لوط وقال إنه، وبعدين مسك الحكاية وضيف منكرون ومش عارف، وده قصة طويلة. قال لك دي لقطات بتيجي كل لقطة في مناسبتها. فبعض الناس اللي هم استصحيين يقول لك ده تكرير في القرآن، يقول له لا، ضربوا أكبر مثل في التفكير، يقول لك قصة موسى والثعبان والحية والعصا بتاعته إن ذكرت كذا هنا وكذا هنا وكان هنا. قال له يا أخي أنت أغبياء، هنعمل لكم إيه؟ أنتم متحاملين. طب ده المرة الأولانية كانت تجربة أمام الله الذي بعث موسى بمعجزة العصا، فقال له اعمل التجربة قدامي عشان ما يبتدئهاش لما يروح. كويس كده؟ وحب يقول له انها هتنقلب حيه وهتخاف، ده احنا هنردها سيرتها الاولى. وقال خليه يخاف علشان نعرف انها انقلبت حقيقه، ودي معموله تجربه قدام مين؟ ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، هذا اول المساله. بالله ما تلك بقى، ربنا بيستفهم عن اللي موسى ماسكها في ايده. ده اسمه كلام الإناث، لأن دي موضوع الكلام. قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهم يقول لك حتى كلام موسى زاد عن المطلوب. طب ده ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا وانتهت. هو قال عصاي، طب ما نعرف إنها بتاعتك لأنها في إيدك. طب واحنا قلنا لك بتعمل بقى ايه؟ اتوكع عليها واهش بها على غنم ولي فيها. قال له طب اطم ليه كده وقال مآرب اخرى؟ ما كان يسوق بقى فيها ويقول لنا المآرب ايه؟ ما كان يقول له بحطها على كتفي كده واشيل بقى المتاع بتاعي، مش بيحصل كده؟ اضرب واحد عدو بها ليا، الله اعملها كده وانطر عليها توب عشان تضلل من الشمس، ما هي دي المآرب الاخرى. طب ما قلتش ليه؟ قال لك لا، موسى أنس بخطاب ربه، فما حبش يقول ده ايه جزر وأطمها جحش، كان يقول عصا ويسكت يبقى معناه انه يعني. قال لك لا، ده يطول، ده أنس بربه ويتكلم بقى يا ربنا. طب وليه أطمها الآخر كده ولما قال مآرب أخرى؟ قال له هو عرف انه زودها يعني، فخد شوية من كده وشوية من ايه. قال له دي مهمتها معك يا موسى، ولكن لها عندي مهمة أخرى، ألقها يا موسى. فألقاه وحصلت بقى حية، فأوجس في نفسه خيفة موسى. كن موسى يخاف دليل على أنها بقت حية صحيح. قال له ما تخافش، هنعيدها سيرتها الأولى. قال له هي دي بقى الآلة، تروح بها لمين؟ لفرعون. يبقى دي أول مرة اسمها التدريب على المهمة. لما راح لفرعون عمل له العمليه دي قدامه، قال له لا ده انت ساحر ومش هينفع الا لما نجيب لك السعره في يوم وقت معلوم وتعمله يوم الزينه والناس كلها تحضر ونعمل بقى الايه

عشان تعرف اننا هنا التزام. يونس اسمينا السور اسمه ومش هنجيب الا اسمه مره واحده، وبعدين نجيب في الصور اللي مش مسمى باسمه كل تاريخه. ايه بقى القصه؟ اذ ابقى الى الفلك المشحون، هم واخدين عليه من ايه ثانيه، وزنوني يعني صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا. معنى مغاضب غير غاضب. الغاضب يعني من ناحيته، إنما المغاضب اللي قبله آخر غضبان، الاثنين مع بعض. زي إيه؟ شارك محمد وعمرو وعمر محمد. طب وغاضب غاضب داود غاضب، دي الاثنين، إنما غاضب يبقى من ناحية واحدة. مغاضبا مع من بقى؟ هات للطرف الآخر، مع ربه ولا لما كذبوه مررت ما طائتش النقاش، فقال لي إن عن أبوك بعدي، وقال ربنا بيحبني وحيستحمل مني الحكاية، فسبهم. يبقى مغاضب لقومه لأنهم تعبوه في الاقتناع، مش مغاضب لربه. ولذلك ربنا قالها وزنوني الذهب ايه فظن قال بيقولوا نقدر، يعني هو افتكر ان احنا ما نقدرش عليه نجيبه ده. لا، ده ذهب مغاضبا ظانا ان ربه لن يضيق عليه، كما قال في ايات اخرى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، مش هيضيع عليه برضه، بيحبنا هي ايه يعني يسيب لي دي لانني زهوت منهم. اذن عبوديته لربه ملحظها من قوله اذ ابق، لان ابق تبقى من العبد للسيد، يبقى سيد الله وهو عبده. فلك المشحون، الفلك السفينه يعني، ومشحون يعني ايه؟ ملان. علشان ايه؟ ليه جاب دي؟ قال لك علشان يثبت ان السفينة لها حمل خاص. هذا الحمل الخاص زي ما عرفنا فيما بعد بتاعت قاعدة ارشميدس ولا ايه؟ الماء المزاغ الحجم قد بعضها، فلما بقى تيجي كده زيادة تغرق السفينة. اللي هي فكرة الغواصات، ومعنى غواصة ايه؟ مش بتغوص في بطن الارض البحر، ايه بتغوص في بطن البحر. طب ازاي بتغوص في بطن البحر بتغرق ازاي؟ قال لك الخزان اللي فيه يملاه مية، يمسك لها يزداد عن حجمه، تقوم واخدها للقاع، عايزها تعوم يفك الخزان المية اللي فيه تقوم تخف. ولذلك يقولوا لنا في الفلاحين خف تعوم. نعم. إذ أبق إلى الفلك المشحون، ما دام مشحون يبقى زيكم صرف الرجل البطال. قال لهم أنتوا العدد زايد، لازم حد إيه يطلع. يطلع مين؟ برضو عدالة. قال نعمل قرعة، فعملوا قرعة دخل فيها سيدنا مين؟ يونس. أم السهم بتاعه طلع في إنه هو اللي يخرج ولا يترمي في البحر، فترمى في البحر فالتقمه الايه؟ هات بقى. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، يعني كل واحد طلع له سهم، مين اللي هيترمي؟ طلع هو اللي يترمي، فكان من المدحضين. مدحض يعني ايه؟ خاسر في الصفقة، لان احنا عايزين واحد عشان يطلع من نرميه من السفينه، السفينه هتغرق، فطلع هو. فالتقمه الحوت، شوف دي بقى اهي دي تخدم، فظن ان لن نضيق عليه. بطن الحوت اللي قد كده مثلا ساعته قعد مده على ما الحوت مش عارف ايه يروح ويلفظه، مش الله. فساهم، كلمه ساهم يعني عمل قرعه، والقرعة دي بتنعمل